يقول له بكره غلط الجماعه ونقول له في المكان في نجاسه انت واحد انا بعدين. ايوه الامي هذا لا يؤم الا نفسه فقط. يمكن صلاته الله وحده تصح وعاد الله يعلم. من هو الامي؟ الامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. ايش هذا الموضوع؟ هذا نعمل لي يوميا مسدد زي الناس قال لي صلح في الفاتحة. انا ما اعرفش مقرم هذه مقرمة. انا مقرم يعني يا الله. اقرأ. من هو الامي؟ الامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. يلحن في الفاتحة. هذا امي. لا صح الاقتداء به. ايوه اذا يلحن لحن جلي يغير المعنى يقول عندي ايوه هذا لا بد ان يقول إيه. لا صح حتى ليش اخرس ايوه كيف يعني الاخرس هذا قال ايوه لا بد ان ينطق اصلا الا لكن يصلي بنفسه وحده وكلام ما فيش مانع اما يكون امام لا او ارس يدغم حيث لا ادغام ادغام الدال بالراء او كذا بيبقى ما هذا لا ايوه او الفغ اشكال الفغ يبدل حرف بها اي يقول الذين الضالين مثلا ايوه الضالين لا ايوه ان ظهر بعد صلاه ان امامه واحد من هؤلاء لزمه الاعاده ايوه عليه نجاسة خفية اما النجاسة الخفية قال ما تدري ما تعرفه ما تدري ما أيوة. اما النجاسة الظاهرة تعيد ايوة او كافر كان كافر تعيد او مرأة تعيد ايوة او خنثى تعيد او امي قال تعيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انا صلاتي غير مرتبطة بصلاته متى ما صحت صلاته انا ليش ما يكون صلاة مساء انت دائما صح انا ما يقول خليه لكن انا ما ادري هو يصلي المسجد ويصلي صلاة سرية وما ادري اقرأ فاتحة ولا ما يقرأ لازم تدخل قل له سمعنا الفاتحة انك عارف لو متعرف تقرأ يعني هذا في تشدد من الفقهاء جزاهم الله خير لكن هم فقهاء لكن المرأة حتى المرأة ليش يعني ليش تعيد المزني يقول لا تعيد حتى المرأة ولا حتى الكافر ولا شيء صلاتك صحيح انت ما الجنوب قال صلاتك خليت اخذ واحد جنوب انت ما تعلم اتضح بعدين انك ان صلاه الجنوب انت لا تعيد لان يعني صلاتك غير مرتبط به الصحابه كلهم ما عاد عمر عاد وحده قد صليت بالناس جنوب فغسلوا عاد ما عمر الصحابه لكن اذا قالوا اختلف الجنوب عن الكافر الرافعي يقول اذا كان الكافر مخفي كفره يعني واحد ما زنديق ما ادري انت هو يشهد ان الله وحمد الله اقرا القران قدامه كل شيء لكن هو من البيت لما يروح البيت احد ما ادري ايش يسوي الله يعلم ها فقال هذا المخفي يصح ولا بعده لانه اذا علمت بعد ذلك انه هذا كان كافر انه مخفي قال يصح لانه مخفي اما المعلن لا انه يقول حتى لو كان مخفي وعلمت انه صليت بعده فانك تدري لكن كلام الرافعي اقوى معنى الجاري قرا او كان محدثا في غير جمعه في غير الجمعه ايوه كيف لانه في الجمعه هذه الجماعه شرط ايوه او فيها وهو زايد على الاربعين يعني اذا كان زايد على الاربعين ما فيش مانع كيف غير الجمعه لازم يقول لانه الان اذا كانوا اربعين يشترط ان يكون الجماعه في الجمعه اربعين شخص ممن تصح بهم الجمعه فكان هذا اقل من 40 يعني هو 40 معاهم فهذا احدث ايوه ما تصح الجمعه اصلا خلاص هو محدث وما تصح الجمعه انا عنكم تقول العيد ايوه يعني كذلك ما يعني هذا قال ايوه ايش وفيها وهو زائد على 40 لا ما فيش مانع فان كملت اقرا فان كملت به الاربعون وجبت الاعاده هم وحده به بهذا الشخص اما كان زياده لا صلاتك صح ولا في شيء؟ نعم. يمكن يقول محدث شيخ. أقصيت به شيخ. يمكن أخذيت محدث صلاتك صحيح؟ علمت شيخ. حتى لو علمت بعد ذلك؟ بعد ذلك علمت. أنه محدث لا شيء عليه. أيوة. أما الجمعة لا، الجمعة تؤثر إن كان هو أحدهم حق الأربعين. أيوة. أو كان محدثا في غير الجمعة. هو يقول الآن من كان عليه نجاسة خفية يعني تصح صلاة بعده، أو كان محدثا في غير الجمعة تصح، أو فيها وهو زاد على الأربعين تصح، فإن كملت به الأربعون وجب الإعادة، لكن هو من الأربعين ما لك فرق. أيوة. ويصح فرض خلف نفل. يصح فرض خلف نفل، نفل خلف فرض، صلاة بعد الظهر بعد عصر، عصر بعد الصبح، صبح بعد المغرب، كله يصح. مقتدي يعني أداء ولك قضاء، ولك قضاء ولك أداء، لك نفل ولك يصح، كله يصح للشافعية ولا فيه خلافا للأئمة. لازم أنهم يقول لابد أن يكون الظهر خلف الظهر كل عصر خلف عصر، أما مختلف لا. الشافعية ما ندخل من النية، هو يصلي الظهر يصلي الصبح، ويصلي الصبح يصلي المغرب، ايش المانع؟ ما ندخل. وصبح خلف ظهر يصح، وقائم خلف قائم ما ليش مانع، وأداء خلف قضاء صح، وبالعكس. أيوة. ولو اقتدى بغير شافعي صح. نقريهم مجرى أهل الكتاب، لو قالوا حنفي ولا حاجة عادي مش مشكلة، نقريهم مجرى أهل الكتاب. أيوة. حنفي كحنفي. أيوة. كيف قال لك كحنفي موجود، هم معانا الأحناف، هم أدية مؤذية الأحناف، هم الأحناف يشدوا على الشافعية والشافعية بينهم أصلا مناطحة، ما فيش بين المالكية والأحناف والكذا، ما فيش. الأحناف لما رأوا أن الشافعية جمعوا بين الفقه والحديث قوضوهم خلاص، شافوا خلاص سقط صرعهم، فيلا جلسوا يطعنوا في الشافعي في نسب الشافعي في أصل الشافعي، قال لهم أنتم تصلوا بلانية، أنتم صلاتكم غير صحيحة، نشوف لكم صلاة أول للناس. أيوه. صح إن لم يتيقن أنه أقل جواد وإلا فلا. أيوة، يعني أنت الآن تعرف أنه شخص ما استذكره حنفي، ما استذكره وراح صلي وأنت تصلي خلفه، أنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وهو راح يمس الذكر حقه وراح يصلي، لا تصح صلاتك بعده، يروح يصلي. أيوة. ولا إجبار باعتقاد المأموم. باعتقاد المأموم، أنت تعتقد أنه ما استذكره فهذا تبطل صلاته، إذا خلاص. انا اعتقد في اعتقادي وهو صلاته يعتبر صحيح، لانه يعتبر انه يعتقد ان صلاته صحيح، مفهوم؟ لكن لا، لكن الاحناف عندهم من افتفض يعني خرج الدم هذا ينقض الوضوء عندهم، لو خرج هكذا الدم هذا ينقض الوضوء، عندنا لا ينقض الوضوء خلاص. فلو رأيت حنفي يفتفض خلاص وصلى، هل تصلي خلفه؟ قال لك لا صلي خلفه، لأن العبرة بيعيش باعتقادك أنت، إنه هذا لا ينقض الوضوء، قد يكون مقلد الشافعية مثلا أو العمل ما لله، هذا لأنه مقلده ما لكن بالأدلة شيخ، إيش من أدلة؟ هي باعتبار أيوة مقلد ولا غير دليل خلاص ها؟ باعتقاد يابا أيوة ما لدخ فيه. السلام عليكم. عادي ما فيش مانع، كنت تعمل لنا مشاكل لكن ما يضر. لا لا عادي عادي، معلش اسمعوا تكلموا واعمل اللي انت عايزه، بس قالوا انه الحلقة الكبيرة هذه للمشايخ الكبار، اما الصغار العدو والله يقصوا على واعد واعد، بس انما لما يكبروا يعمل لنا مشاكل بعدين تقول لنا ايوه. تكره وراء فاسقين ها؟ تكره وراء فاسقين. تكره يكون امام فاسق يعني، لكن الصلاة صحيح. ايوه. الا لو قلنا ان لا تصح الصلاة بعد الفاسق وين معنا عدو؟ ايوه العدل الله اعلم كيفه، يعني العدل العدل العدل هذه الايام زي الفسق ايام الصحابه و... ها نعم. الله اعلم كيفه. ما فائق ها فائق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يعني ياتي بالحرف اكثر من مره، صلاته صحيح ما فيش مانع، لكن قد تكره تمتام. ايوه دائما تتردد يعني. ولا لا اللحن إن كان جليا لا، إن كان يقول عمتي أو عمته لا، أما إن كان يعني بعضهم يقول مثلا المستقيم يقول مستقيم، لا قلاف العرب عندنا في اليمن يقول مستقيم مثلا، أيوة لا قلاف الصعيد أصحابه مثلا يقول مستقيم مثلا، قال لك هذا يعني أحيانا في بعضهم يقول ما فيش مانع. آه. لا الدل لا الدل لا الجيم الجيم دل لا ده دول من الناس اللي دمبينه. ايوه دول لا دول ما تصحش ما لناش دعوه فيهم. فصل السنه ان يقف الذكران خلف الامام. ايوه اذا كان واحد جاء الان امام جلس هنا اللي ياتي جنبه يجلس على جنبه اليمين ويتاخر عنه قليلا، جاء الشخص الاخر يقف على جنبه اليسار، ثم بعد ذلك يتقدم الامام او يتاخر المامومان. اما اذا جاءوا جميعا ثلاثه فان الاثنين يقفون بالخلف والامام يتقدم. ايوه ذكروا الواحد عن يمينه. أيوة. فإن جاء آخر أحرم عن يساره. أيوة ثم يتقدم. يتأحرم أول ثم يجي الرقم. لا يحرم أولا جنب الإمام ثم بعد ذلك الإمام يتقدم وهما يتأخران. أيوة. أما أول ما يجي يجوله ما لش دخل صلاة. ما دخل الصلاة. كيف يتكلم مع شخص أو يتحاور مع شخص هو في صلاة خارج الصلاة. ليس له حق. نعم. ثم يتأخراني إن أمكن وإلا تقدم الإمام. يرون الأصلح. أيوة. لأنه قد يكون الإمام أمامه بابا كيف زارية إني أتقدم يدوبة. أيوة هم يتأخروا وقد يكون هم ما في مكان ما في مجال وراهم شيء زي هذا الجدار كيف يتأخروا تقدم الإمام هكذا. أيوة. وإن حضر رجال وصبيان ونساء تقدم الرجال. تقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لكن هذا الكلام إذا كان أمن الصبيان، إذا كان الصبي تأتي به المسجد تعرف أنهم مؤدبين، يعني تبين لهم الأب يبين لابنه أن المسجد هذا يعني يحترم. ها؟ أيوة. أما تجي لي الصبيان تخلف تدخلوا في الصلاة وهم يجلسوا يلعبوا بعدين داخل المسجد. خلاص ما نقدر هذا، لا لما يبدأ بالسلام السلام يقفوا له حركة، ما تدري ما أدري وفلان فلان فلان فلان ما أدري من. ولذلك قالوا يوضع واحد جنبه صبي، واحد جنبه صبي، واحد جنبه صبي كذا مشان يتعلموا الصلاة مشان يهدوا. ولا ما فيش فائدة. المرأة تقف بالنس، المرأة تقف بالنس هكذا تتقدم قليل عليهم بس حتى تبين انها امامة، والباقي من عندها جنب ما تقدم كثير. ايوه. ايوه الامام لا يرتفع عن المأموم، والمأموم لا يرتفع الا اذا كان لشيء لحاجة، كان يعلمهم الصلاة يعلمهم الركوع يعلمهم السجود ما فيش مانع، وإلا فتكره ولا تحر ولا ولا ولا تبطل الصلاة. ممكن يكون هم في أعلى المنارة وأنت في أسفل البئر، الصلاة صحيح ما فيش مين. وعكسه إلا أن يريد الإمام تعليمهم أفعال الصلاة. أيوة. أو ذاك المكان الآن تصلي في الدور الثاني المأموم تحت هذه، إذا كان ذاك المسجد ما فيش مانع، أما الغير حاجة لا مكروه. أو يكون الإمام مبلغا عن الامام شخص اخر يعني ما فيش مانع. ما فيش مانع. هذا غير صحيح. امشي روح امشي يعني. روح حالي بتعبك تعب امشي زي طريقة المراوزة، بشرط ان يحادي الاسفل الاعلى بحيث لو سقط قالوا من فوق اسقط فوقه. اين هذا يقول لك هذه زي ما يجذب لنفسه واحدا يصلي يقف معه. حتى هذه الان الجذب الان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفردا خلف الصف، تجد الصف مكتمل كيف تسوي؟ ان احرمت خلف الصف قال لك ما لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال لك تقدم شوية تكبر الله اكبر ثم بعد ان تكبر تدور شخص تعرف انه فقيه وانه مطاوح وانه ممكن ياتي وانه يعني ما تسوش بعض العلماء قال هذا غير صحيح، يكفي خلاص هو اتقى الله ما استطاع ما في مكان صلى الله اكبر وان جاءوا ناس اهلا وسهلا وسلم عليك، انما لا صلاه المنفرد خلف الصف اذا كان في فرجه، انما ما في فرجه خلاص. ما ورد ان الشخص يصلي ثم يدور، لانك انت ترجعه للصف الاول للصف الثاني، الصف الاول افضل من الصف الثاني، اي حق انا اجيك الصف الاول كيف ترجع للصف الثاني باي حق؟ الصف الاول افضل من الصف الثاني. فالشافعي قالوا من هذا انه اذا كان راوا انه مطاوع وانه بيعمل ما مش مانع، وهذا نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا نوع من التعاون على البر. ايوه ما مش مانع. نعم. ويندب لذلك مساعدته. يندب لهذا الشخص نفسه يعني المدعوم يعني يقعد يعني ويعود. نعم. ولو تقدم عقب الإمام لكن قد يكون هذا الشخص ما جاهل بالصلاة ما يدري تحرك أربع حركة بطل صلاته ولا يخاف يمكن واحد يدعيه يقول له مدري ايش فيه ها يروح مات من فوق قالوا لو عبد يتحمل ديته يتحمل ديته لأن ليش مجي يعني لكن لو حر ما لي دخل قال مات من الشر ايوه فلا يتقدم على الإمام يندب أن يتأخر عقبه على عقب الإمام إذا كان واحد جنب واحد يعني لا يتقدم لو تقدم تبطل الصلاة على الجديد أما القديم حتى لو تقدم عادي يعني. ها؟ جديد القديم القديم قالوا حتى لو تقدم معلش ولو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته هذا الجديد أيوه القديم أيوه والمالكي يعني. ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا إذا كان الإمام والمأموم في مسجد يصح على كيفية المهم أنك تعرف أنه الآن في الركوع أو أنه الآن في القيام أو أنه الآن في السجود لا يشترط شرط لا يشترط اتصال الصف لا يشترط الرؤية لا يشترط أن يكون ما في حاجة أنت تصلي الآن في الحجرة هذه وحديث هناك واحد أنت وحدك وهم واحد يصح يجمعكم سقف واحد وانت على المنارة وانت أسفل البدروم يصح لأنكم يجمعكم عيش مسجد واحد ما يشترط شيء إلا أنك تعلم بميكروفون او بصوت او بشيء من تعلم انه الان في القيام او في الركوع او في السجود خلاص ما يشترط الا هذا الشرط فقط ما اذا كان جماعة خارج المسجد فلها شروط او ناس داخل المسجد وناس خارج المسجد فلها شروط ايضا تختلف اللي خارج المسجد لا بد له من شروط ايضا وان تباعد او اختلف البناء مثل ان يقف احدهما في الوسط والاخر في بئر في المسجد ماش معنى وين أغلق الباب حتى يصح إذا كانوا في مسجد واحد الإمام والمأموم في مسجد واحد واحد بالغرفة تحت واحد بالغرفة فوق يصح قلت ما فيش ما ما ما فيش ما ما لا يعتبر لأنهما في مسجد واحد وين أغلق الباب وين أغلق الباب السطح المسجد ما فيش مانع لكن اشتراط حياكم الله أهلا وسهلا قائم عزيز ولكن اشتراط العلم بانتقالات الإمام بس هذا الشرط الوحيد الذي اشترط للمأموم أن يعرف الآن أن الإمام في الركوع أن الإمام في السجود أن الإمام في القيام حتى يقتدي به ولا كيف يقتدي به يكون الإمام بالتشهد هو القيام والقيام هو بالسجود كيف فقط اشترط هذا الشرط هو أن يعلم أين الإمام إن بمشاهدة أو سماع مبلغ بس والمساجد المتلاصقة كالمسجد الواحد مسجد واحد أيوة يعني مسجد هنا ومسجد جنبه ومسجد ثلاثة ومسجد كذا أربعة خمسة مساجد مع بعض وإمام واحد خلاص كأنهم مسجد واحد الآن عادي ما يذكر اللي ضموهم مع بعض مساجد يعني ثلاثة أربعة مساجد مثلا مكان واحد ضموهم جعلوهم مسجد واحد قال لك يا الله تعتبر كأنه كالمسجد الواحد ولو كان في غير مسجد في فضاء كصحراء صحراء أو بيت واسع صح اقتداء المأموم بالإمام لم يجد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا ايوه هذا الان اذا كانوا خارج المسجد جميعا الامام والمأموم خارج المسجد في الموات الان تصح الصلاة لكن بشرط ان لا تبتعد عن الامام اكثر من 300 ذراع يعني العرف لانه قالوا هذا يعتبر تبع هذا اكثر من 300 ذراع اللي هو 150 متر ممكن يعني الى حد يحكم ان هذا تبع يصلي خلف هذا لكن اكثر من كذا قالوا هذا بعيد الان خلاص لا يسمع صوت ولا يرى خلاص لا يعتبر ايش تابع للامام يعني لا يزيد ما بينك وبين الامام انت تصلي الان الامام هنا وانت هنا او الصف هنا وصف هنا لا يزيد اكثر من ثلاثة ادرع فتحصل فضيلة الجماعة لابد ان يكون ثلاثة ادرع فقط لا يزيد لو زاد على ثلاثة ادرع صح الصلاة صح الجماعة لكن الفضيلة ما بتح. تكون جماعة مكروهة وتصح الان يكون 300 ذراع عادي بعد 300 ذراع لا تصح خلاص القدوة عرفا يعني هذا جعل العرف انه هذا لا يعتبر تابع لهذا هذا ان كانوا في فضاء اما داخل المسجد انت تصلي هنا والامام هنا ما في شيء ايوه كان في مكبرات صوت هذا كان في فضاء ما اذا كان في فضاء لا يختلف اما اذا كان في المسجد ما فيش مانع ولو داخل الزاوية هذيك ولكن ما صح. ولو صلى خلفه صفوف اعتبرت الأزرع بين كل صفوف. إلى هنا ولنا حول ذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.